لحكمة وغاية محمودة. وانظر مثلا إلى المرض، إذا أصاب الإنسان، إذا أصاب الإنسان مرض فلا شك أنه شر بالنسبة للصحة،